الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا المقام الكريم، الآية 31، الآية الثانية والثلاثون، والثالثة والثلاثون، والرابعة والثلاثون من سورة التوبة. في الآيتين الأوليين منها مقام كريم من المتشابه المثاني، فهاتان الآيتان يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، شبيه بمقام كريم من المثاني العظام في سورة الصف، حيث يقول عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره أو متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. متشابه مثاني، ونفس السياق في هذا المقام من قبله ومن بعده شبيه تماما بالمقام الذي هناك. والمقام الذي هناك في نصف الجزء الثامن والعشرين من القرآن، وهذا في منتصف النصف، في منتصف الجزء العاشر من القرآن. شوف، الجزء العاشر من القرآن في منتصف هذا المقام، يكرر في الجزء 28 في منتصفه تقريبا، ونازل على النبي الأمي. ما علم ترتيب الكتب ولا تأليف الكتب، ولا يعلم أهل مكة مثل هذا المقام. وتجد ما هو بس مجرد مقام شبيه بمقام ليحدد عن أخلاقيات السفهاء من الناس ومحاولتهم بكل ما يستطيعون صرف الناس عن دين الإسلام وإطفاء نور الله وإعلاء كلمة الشيطان، وأنهم لا يقصرون ليلا ونهارا وسرا وعلنا في كل ما تحن لهم من فرصة أو يكون لهم من من من من من من من من من من من من من يعني من تحيل إلا لنشر هذه الضلالات. لكن شوف البلاغة اللي هنا والبلاغة اللي هناك، لأن البلاغة اللي هناك تناسب مقام السياق اللي هناك، والبلاغة اللي هنا وصورة السياق تناسب المقام اللي هنا في هذه السورة الكريمة. فهو هنا يذكر عن مواقف اليهود والنصارى، وقالت اليهود قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت فضائح، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يعني ما أمرهم أنبياؤهم ولا أمر الله الأنبياء إلا بإخلاص العبادة لله وحده، وأن يقام سوق التوحيد في الأرض، وأن يحارب كل لون وكل صنف وكل صورة من صور الشرك بالله وعبادة الأوثان وعبادة غير الله عز وجل. والله يقول اطمئنوا أيها المؤمنون، فكلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. فمهما أنفقوا ومهما صرفوا ومهما جمعوا ومهما جمعوا ومهما تواطؤوا ومهما تلصصوا ومهما حاولوا بكل طريقة أن يطفئوا نور الله، لا بد أن الله يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. نور الله تم لا محالة، فكلمة الله هي العليا. في هذا المقام قالت لكم آياته. في المقام الثاني يقول وإذ قال موسى لقومه، موسى لداود يدعوني يتمسحون فيه، وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني، طبعا بذلوا معه من الأذى الأمر الكبير، حتى لما مر واحد تكلم على الإسلام قال رحم الله أخي موسى، يعني أوذي بأكثر من هذا فصبر. والنبي عليه السلام يتأسى بإخوانه الأنبياء وهو شيخهم وإمامهم، يقول لأن الله يقول له أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، فيقتدي بهم في سلوكهم وأخلاقهم، وهو طبعا شيخهم جميعا لا شك ولا ريب. ومن أذاهم لا كما جاء في صحيح البخاري، من أذاهم لا كما جاء في صحيح البخاري إنهم صاروا موسى لا يمكن، والنبي محمد شيخه في هذا الطريق وشيخ جميع الأنبياء في هذا الباب، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يستطيع يبول في محل أو يتغيط في محل ويراه أحد من الخلق، إذا أراد الحاجة انطلق حتى لا يراه أحد. هذا أول أوائل أحاديث سنن أبي داود. يقول أيضا في سنن أبي داود في أول الأحاديث صبع له، كان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد، يروح في محل بعيد حتى لا يراه أحد، لا يمكن. وكان أشد حياء من العذراء في خضر، البنت البكر الحيية، ما هي البنت البكر حق البنات اليوم الولجات الخراجات، ولكن البنت الحيية عند العرب وعند المسلمين ما تستطيع تبول ولا تغوط واحد يشوفها، فكان أشد حياء من العذراء في خضرها في وصفه صلى الله عليه وسلم. يقول أول أحد كما قلت لك كان إذا ذهب المذهب أبعد، كان إذا ذهب انطلق إلى الحاجة انطلق لا حتى لا يرى. وذكرت لكم أظن في مرة قريبة قصة عليه السلام كما رأوها مسلم في صحيحه من حديث جابر المعروف، حديث جابر الطويل، هو طويل لأن الحديث ما هو جابر طويل إنما الحديث طويل، ففيه في قصته أنه لما أراد مرة كان سرنا فأراد النبي عليه السلام أن يقضي حاجته بمعنى الحديث، فلم يجد إلا واديا، نزلنا واديا أفيح، يعني وادي فسيح وسيع بعيد الجنبات ما تقدر تشوف طرفه، النبي وده يقضي الحاجة فينطلق في هذا الوادي. جابر رقبه من بعيد، رقبه بعيد وصار يناظره، نظر جابر من بعيد ليرى من بعيد لأن يخاف أن يشوف النبي يتبعد، فيتعب في البحث عن مكان أمين. يقول جابر فلم يجد شيئا يستتر به في الوادي غير شجرتين، فأخذ غصنا من هذه وقال انقادي علي بإذن الله فجاءت تطاوعه كالبعير المخشوش الذي يقائد صانع قائدة. ثم أخذ من هذه الثانية غصنا فقال انقادي علي بإذن الله، فمشى الغصن معه كالبعير المخشوش، يعني البعير المخزوم من أنفه اللي مسحوب من خزامه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائدة، فلأم ما بينهما وجلس في المنصف مما بينهما وقضى حاجته إلى آخر الحديث. إلى آخر الحديث، حديث آيات ومعجزات وبراهين ساطعات يظهرها الله على يد محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات الحسية التي أعطي مثلها الأنبياء لتكون آية يتلوها أول ينقلها الآخرون من الأولين أو يتناقلها الناس جيلا بعد جيل وعصر بعد عصر يوم القيامة، مع أنه أعطاه الحجة العظمى والآية الكبرى وهي الكتاب الذي لا ينسخ حتى ينسخ الليل والنهار والشمس والقمر، فهو المعجزة الباقية بقاء السماوات والأرض. فموسى عليه السلام من هذا القبيل، إذا أراد يقضي حاجه دور على محل ولا يمكن واحد يشوف له فخذ ولا عورة ولا يتصل يطلع على شيء يسوه. فتجالس على نبيهم الكريم ورسولهم العظيم وأحد أولي العزم من المرسلين يتهامسون على قلت شوفوا موسى تراه ما يتستر هذا التستر إلا أنه آدر ألف طويلة ودال وراء آدر، ومعنى آدر يعني عنده خصوة خربانة منتفخة، إحدى خصيتيه أو كلتاهما خربان منتفخ، فما ود أحد يشوف خصيته. موسى ما يدري، ما يقدرون يقولها قدامه هذول المسلمين دول، هذول المؤمنين اللي هاي يقولون عن نبيهم هالكلام ده. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكذبهم، فموسى نزل ماء غدير نزل يغتسل أو نهر نزل يغتسل، وحط حجره على جانب الماء، حط ثيابه على جانب الماء وحط عليها حجر، أو حط ثيابه على حجر ونزل عشان يغتسل. أول ما نزل في الماء ويقوم لك الحجر شايل الثياب ويطير بها إلى جهة مجلس بني إسرائيل ويرميها بينهم، هذا في صحيح البخاري طبعا، ما هو حكايات مجمعة، هذا في صحيح البخاري. إلا الذي لا يوجد عند غيرنا من أهل الأديان قاطبة ولا عند الكثير من المعرفين عن سنة ما يشابه في الصدق في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما موسى وين يروح لما شاف الحجر يجري، الحجر ما يجري جراية سريعة، ما هو طاير مثل الصاروخ، يجري على قدر جري موسى علشان موسى يمشي وراه، لأنه لو سبقوا بالحلوة أنه يروح موسى يدور وين، فموسى صار يجري الحجر بالهوينة على قدر جري موسى، وموسى يجري ثوبي يا حجر يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وموسى يقول ثوبي يا حجر في بعض الألفاظ بحث فيها النداء، بحث فيها ثوبي حجر يعني ثوبي يا حجر، الحجر ما همه، الحجر مأمور وراح حطه عنده. فلما أقبل عليهم وإذا هو من أحسن خلق الله خلق، لا أدره ولا أي عيب، والله يشير إلى ذلك في قوله تبارك وتعالى موسى لما أدره بهذا يقول لرب يقول وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون، كلمة قد تأتي قبل المضارع ليست للتقليل، هي كثير تأتي للتقليل قبل المضارع، إذا دخلت قد على فعل ماضي أثبتت التحقيق لا شك ولا ريب، ولكنها قد تأتي قبل المضارع ولكن لا تفيد التقليل، لأن المقام يبينها ويحددها أنها للتحقيق، ولكنه أمر لا يتكرر، يعني لا يعني ما هو مستمر يحفظ مرة مرتين بس، هذه معنى التقليل فيها يعني فيها معنى التقليل أنه مرة مرتين يحصل مثل هذا، وقد تعلمون يعني قد يحصل لهم العلم مرة مرتين، فيقول وقد تعلمون يعني وقد علمتم أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا عن الشريعة أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم خطيب لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل، هذا طبعا اليهود يتمسحون فيه، قلنا قصته مجملة في آية مجملة في آية. يجي قصة النبي العظيم الأخير من بني إسرائيل، آخر أنبياء بني إسرائيل، ويقف خطيب: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. اسمع ربكم شو يقول: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. اسمع: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. هناك في الآية اللي أنا قريت أول ما قريت: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وفي هذا المقام يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، وهو من الإعجاز البلاغي، من الإعجاز البلاغي. آية في نصف الجزء العاشر والثانية في نصف الجزء الثامن والعشرين، ويتلوها النبي محمد من أول القرآن إلى آخره، ما يضع عليه آية ولا يضع عليه حرف ولا تختل عليه كلمة، يتلوها أنا له ما يقرأ، ما يقرأ من الخط، ما بيجيب مصحف ويكرر منه على سلام، إنما قراه عليه جبريل مرة واحدة وقال له: الله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، وقالوا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ويحفظه كما قلت كثير من سورة كثورة الأنعام. يعجز الإنسان عن حفظها في أيام طوال، تنزل على النبي دفعة واحدة من أولها إلى آخرها، وتسجل في رأس رسول الله وفي قلب رسول الله، فلا يضيع منها حرف واحد إلى أن توفاه الله عز وجل، وبقيت لنا إلى هذا اليوم كأنها ما نزلت إلا هذا اليوم. لكن شوف التركيب، العرب من أساليبهم البلاغية التفنن في العبارة وتصريف الألفاظ والإتيان بالكلمة الواحدة في عدة صور، في عدة الكلمة الواحدة، مثل هذا يقول: هنا يريدون وهناك يريدون. هنا في أول الآية اللي قريت أول ما قريت: أن يريدون أن يطفئوا نور الله، وهناك يريدون ليطفئوا نور الله. وهذا من أعلى أساليب البلاغة مما أطبق العرب. النبي هو النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح النبي محمد شيخ العرب لأنه من قريش، وقريش كانت أفصح العرب، وجمع الله لها أسبابا كثيرة، منها أن البيت الحرم في أرضها وفي بلدها وفي بلدهم، فيجتمع له جميع ألسنة العرب في عكاظ ومجنة وذي المجاز في أسواق العرب، ويعرفون كلمة. لكن ما يستطيع أحد أبدا من الناس أن يحيط بكل لسان العرب، لأن أهل الوادي هذا يتكلمون بلغة، وأهل الجبل هذا اللي جنبه يتكلمون بلغة، وهم ما هم بعيدين عن بعض البلاد. في بلاد العرب تجي القريتين ما بينهم إلا حوالي 5 كيلو أو 4 كيلو، ولهجة هؤلاء مختلفة عن لهجة هؤلاء، في النضج كسر حرف المضارعة، مثل يقول نفعل كذا نفعل، هي لغة عربية في صميمة، نفعل كذا، وتاني يقول نفعل كذا، هي لغة عربية صميمة. وهي من اللي علم النبي لسان كل القبائل العربية؟ من اللي قال له يعرفه ولما ينزل عليه ينزل وفاكهة وأبا كما قلت كثيرا متاعا لكم ونعمكم، فيقول سائل لأبي بكر بما يذكر: أي نحن نعرف الفاكهة فما الأب؟ فيقول: أي سماء تقلني وأي أرض تظلني، أي أرض تظل أي أرض تقلني وأي سماء تظلني، إن قلت في كتاب الله برأي أنا لا أعرف الأب. ومن شيوخ العرب من أهل مكة، بل كان من أفصح العرب، بل كان من أعلم الناس بقبائل العرب وأنساب العرب، وكان النبي يحول عليه إذا جو... لما حب يعلم حسان بعض مخازي كفار قريش أو مخازي أنساب قريش، بعض الأنساب في قريش، الأنساب بعض الضعف من قريش، كان يقول لحسان، لأن حسان من الأنصار من المدينة، فيقول له: اذهب إلى أبو بكر عشان يعرف. فأبو بكر يقول: فلان أم فلانة وأبو فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ويجيب له عمود النسب والمخازي التي حصلت عليه. عشان حسان يستغلها في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان والرد على تهجماتهم على أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. العرب يقول في كلمتين أمر كلمة أمر ألف ميم راء وكلمة أراد. ما في كلام العرب في هذا المقام اللي نذكره الآن إلا هاتين الكلمتين أمر وأراد، أمرت كذا أو أمرت بكذا، أمرت أمر وأراد، هاتان الكلمتان تخصصتا في أنه إذا جاء بعدها فعل مضارع فيه تعليل إما أن تدخل عليه أن أو تدخل عليه لام كي. هذه من القواعد المعروفة في اللي استنبطها علماء العربية من القرآن الكريم ومن قواعد اللغة العربية ومن كلام العرب في بيدائها في بيدائها وفي حضرها في الصحراء وفي في الباديات وفي الحاضرة، أني أمر وأراد إذا جاء بعدها فعل مضارع وحبيت تنصبه أنت بالخيار، إن شئت نصبته بأن وإن شئت نصبته بلام كي، بلام كي اللي هي لام التعليلية. هنا يقول يريدون أراد، هنا فعل أراد الإرادة اللي موجودة هنا، يريدون أن يطفئوا في أول المقامات، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، أن يطفئوا. ويقول في سورة الصف يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، فيجمع دروب الفصاحة في مقامين، واحد في نص الجزء العاشر واحد في نص الجزء الثامن والعشرين. وقالها في سورة، وهذا مفرق في القرآن، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، يريد الله أن يبين، يريد الله ليبين لكم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليكم. والله يريد، شوف الأول قال يريد الله ليبين، يريد الله ليبين فدخل الله، وبعدين في نفس اللي بعدها بآية والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذه في آيات كثيرة في كتاب الله، إذا تفطنت كل ما يمر عليك أمر أو إرادة وقبلها فعل مضارع إما تجد بعدها اللام أو تجد بعدها أن، في مقامات كثيرة من كتاب الله عز وجل. هذا باب من أبواب الفصاحة والبلاغة. يريدون أن يطفئوا نور الله، يريدون أن يخمدوا نور الله، يطفئوه يخفوه يميتوه. والنور هذا وشه؟ نور الله هذا وشه؟ طبعا النور يضاف إلى الله، النور يضاف إلى الله بمعنى إيه؟ ما لهم ثالث. كلمة نور تضاف إلى الله تقول نور الله، بمعنيين ما له ثالث، ليس لهما ثالث. إضافة الصفة إلى موصوفها هذا واحد، وإضافة الخلق إلى خالقه، إضافة الصفة إلى موصوفها. فإذا قلت نور الله وأنت تريد صفته، صفته، فهذا لا يخطر لأحد على البال ولا يدور في الخيال، وليس كمثل نوره شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله بعض الصحابة أظنه أبو ذر وقال له هل رأيت ربك يعني ليلة الإسراء، قال نور. يقول العلماء يعني هناك نور أو ثم نور فوق نور، هل رأيت ربك؟ قال أنا أراه، يعني كيف نور أنا أراه. ثم جاء في الحديث حجابه النور، حجابه النور أو النار، حجابه النور أو النار لو كشفه حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. كان جميع من يقع عليه هذا النور يحترق. حجابه هذا الحظ في الحديث الصحيح، حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من كل اللي بصرهم يقع على هذا النور يحترقون. لكن الله يهيئهم يوم القيامة بخلق خاص وتهيئة خاصة من أهل الإيمان ليكون عندهم استعداد لرؤية أنوار الله ورؤية الله عز وجل. يوم القيامة لأن عندما يبعثهم يطعمهم بطعم بطعم يطعمهم بطعم، هذا الطعم لا يقبلون الموت سواء أهل النار ولا أهل الجنة، حتى أهل النار يطعمهم بطعم ما يقبلون الموت. في جهنم تكويهم وتحرقهم وتحرق أكبتهم وتموع أمعاؤهم وتقطع جلودهم، كلما نضجت جلودهم بدلهم ولا يموتون، لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت موتة يستريح بها من جهنم ولا يحيا حياة يطمئن بها من عذاب النار، فهو في عذاب أبد الأبدين ودهر الداهرين. هذا يوم القيامة الله يطعم الخلق كما قلت، أهل الجنة ما يقبلون الموت، ما يقبلون الموت، خلقوا للخلود الأبدي السرمدي، لا يريمون عنها ولا يتحولون منها ولا ينتقلون عنها بحال من الأحوال، وما هم منها بمخرجين، وما هم منها بمخرجين من جنة النعيم. هذا الخلق طبعا النور اللي هو من صفات الله، ولك الحق أن تقول أعوذ بنور الله لأنه صفة من صفات الله، والإنسان لا يحلف ولا يتعوذ ولا يستجير ولا يتحصن إلا باسم الله باسم ذاته أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه الصحيح أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تضلني لا إله إلا أنت. كان النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه يكثر أن يقول أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تضلني لا إله إلا أنت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تضلني لا إله إلا أنت. النور الثاني اللي هو من إضافة الخلق إلى خالقه، من إضافة المخلوق إلى خالقه، من إضافة الخلق إلى خالقه، مثل ما يقول فيقول الله نور السماوات والأرض منورها بما يبعث فيها مما يهدي العباد إلى صراط المستقيم، إلى الصراط المستقيم، فيحيي به موات قلوبهم كما قال عز وجل أو من كان ميتا، لأن الكافر ميت حتى لو كان يشيل ما لا يحمل 20 حمار هو ميت، الكافر ميت، والمسلم هو الحي، والبيت اللي يقرأ فيه القرآن بيت فيه النور والحياة، والبيت اللي ما يقرأ فيه القرآن شبيه بالقبر، القبر ما في عمل، صاحب القبر في المستودع، اللي مات الإنسان يوضع في المستودع، في المستودع، المستودع ما فيه بيع ولا صرف ولا أخذ ولا رد، ما فيه تحركات، المستودع، فالميت في المستودع، كذا ما عنده لا قراية ولا تلاوة، مهما كان من عباد الله الصالحين أو عباد الله الطالحين، ما هو في المستودع، منصرف عن الخلق، بعيد عنه، فيما هو فيه إما من حفرة من حفر النار أو من روضة من رياض الجنة، هذا بالنسبة للقبر. فرب يقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس صراط مستقيم، صراط يعرف كل ذي حق حق، صراط يخلي كل إنسان يعرف لا يظلم نفسه، لا يقصر في حق، هو احنا مقصرين لكن بمعنى ما نطيع حق الله عز وجل بقدر طاقتنا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل جاهك وعز سلطانك. إحنا علي أن أسمع وعلي أن أطيع لله عز وجل، كل أمر يأمرني به يقول لك سمعت وأطعت، كل نهي يقول لا يقول سمعت وأطعت، أنتهي عما نهى الله وزجر الله عنه أو زجر عنه رسوله، وأعمل ما أمر الله عز وجل، فلا يراني الله إلا عاملا بما أمر منتهيا عما نهى عنه وزجر، وكذلك ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو زجر عنه حبيب الله ورسوله وسيد خلقه معلم الناس الخير محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النور، النور إنك تعرف إنك لما تقوم من النوم تشكر ربك على نعمة النوم اللي أعطاك إياه، وتقول الحمد لله كما قال نفسه الحمد لله، كان نبع صصم إذا ساقض من قول الحمد لله الذي أحيانا بعد مماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد إلي روحي. وطبعا هذه منزلة عالية للمؤمنين، إن كل نعمة تتجدد يحاولون شكر الله عليها، والواحد يضرع إلى الله كمان يقول ربي أوزعني، ربي يعني احملني وأعني وسددني وقوني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. هذا معنى أوزعني، يعني احملني حملا قويا على طاعتك واتباع أمرك وأمر رسولك صلوات الله وسلامه عليك. فأنت إذا قمت من النوم قلت الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أو رواية أخرى الحمد لله الذي أحيانا بعد مماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد إلي روحي. وبعدين أول ما تقوم وذكرت ربك، طبعا رأي الشيطان اللي رابط عليك ثلاث عقد كما جاء في صحيح البخاري: إذا نام أحدكم ضرب الشيطان على قفاه إذا هو نام ثلاث عقد، نام عليك ليل طويل، فإذا ذكر الله انحلت عقده، انحلت عقده رغم أنف الشيطان ومحكمها ومجدلها وفتلها طول الليل مشغول بها عشان ما تقوم ولا تذكر ربك. فإذا قمت وحمدت الله وشكرت أو ذكرت أو قلت لا إله إلا الله وقلت الحمد لله رب العالمين بأي نوع من الذكر انحلت عقدة. يكون النبي فإذا استيقظ من نومه فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. نور تمشي فيه، نور يحل لك المعضلات اللي انت ما تدري عنها ولا تقدر ولا تشوفها كمان. احنا بنشوف العقد اللي على رقبتنا وعلى رأسنا ما احنا بشايفينها، انه راكم وقبلوه من حيث لا ترونهم. اذا قمت وصليت وذكرت ربك وشكرت على منهج النبي محمد، ما تصلي على منهج الشياطين، على منهج النبي. شوف النبي كيف كان يصلي، وتصلي مثل، والحمد لله البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وابو داود، ها كلهم جمعوا لنا اصح الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيرنا من اهل لا يوجد عندهم ما يوجد عندنا على الاطلاق، لا تجد عندهم لا البخاري ولا مسلم ولا ابو داود ولا النسائي ولا الترمذي ولا ابن ماجه ولا احمد بن حنبل ولا موطأ مالك. كل كتب اهل العلم اللي عليه ينبني الاسلام معك بعد كتاب الله او تفسير لكتاب الله ما يوجد إلا عندنا احنا عند أهل السنة والجماعة، الحمد لله. إذا أكلت قلت بسم الله الرحمن الرحيم، إذا شربت قلت بسم الله الرحمن الرحيم، إذا انتهيت منك قلت الحمد لله، اللهم زدنا من نعمك واحفظها من الزوال، وإذا شربت حليب ولا لبن قلت الحمد لله اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، وإذا جئت تركب الدب قلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر. دب حمار، جمل، سيارة، طيارة، أي يكون، إذا قعدت على ظهرها قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. تمشي على هذا المنهج في أكلك وشربك ونومك، وإذا حتى لو جيت تقرب لأهلك يقول الحمد لله، تسمي الله قبل ما تقربهم عندهم، تسمي الله حتى لو جاك ولد من هذه بارك الله في هذا الولد وحفظه من الشيطان. إذا قال عند قرباء مقارفة أهلي بسم الله بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يحفظه الله عز وجل له. إن جاء رزق منه يصير رزق صالح ينفعه ويدفع عنه ويساعده ويصير ولد بار، ما يصير ولد عق ولا ولد كهل. في كل شيء، أنا يعني ما أقول في كل شيء، من ليلك ونهارك صباحك مساءك عملك راحتك سكنك كله في أنوار الإسلام. أنت قدامك مصابيح، مصابيح جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم بآيات تتلى أنزلها الله عز وجل عليه، تبقى مسجلة محفوظة إلى يوم القيامة، وأحاديث المصطفى المختار صلوات الله وسلامه عليه. ويهيئ الله لنا أئمة أشاوس أماجد لا يوجد عند غيرنا مثلهم، حفظوا لنا الدين وعرفوا لنا الفيق وعرفنا الشريعة وضعوا قواعد، قواعد للتفسير، قواعد للحديث، قواعد للفيق، أوصول الفيق، وجعلوا قواعد لا نظير لها عند غيرنا على الإطلاق. أنا ما بنقولها تباهي، هذه لا يوجد عند غيرنا ما يوجد عندنا. حتى أهل أوروبا يقرون إن كان عندهم عاقل بأن البصيص النور اللي وصل إليهم في حضارتهم، أنا قلت أكثر من مرة، كانت مدينة النبي محمد، مدينة النبي محمد وفي عصر الصحابة توضع فيها لمبات، لمبات وأنوار، أنوار بالليل، وكانت شوارع بغداد وشوارع البصرة والكوفة وشوارع مصر وغيرها تضاء، وأوروبا غارقة في ظلام الليل. روما عاصمة بلاد الروم، عاصمة أوروبا الدينية والدنيوية، ما كان يوجد فيها مصباح واحد. وأثينا، أثينا وهي بلاد الفلاسفة من الإغريق، يمشي فيها أرسطاطاليس ولا غيره، يمشي بالنهار وجيب سراج مشابب سراج ويمشي به قدام الناس في النهار، يقولوا له الناس يا أستاذ وليش شايل يا معلم شايل السراج ليش، يقول أبحث عن إنسان. طب الشوارع ما هي مدينة، يقول دول ما هم آدميين، دول ما هم أناس، دول وحوش، هذول ما هم على طريقة، ما هم على طريقة، ما هم على من. وقلت أنا في كتاب مرة أو في كلام مرة، لو كان رده، لو استمرت به الحياة وجاء مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر النبي، لو كان يجد عبد أو حر أو كبير أو صغير أو رجل أو مرأة إلا وجد معنى الإنسانية الكامل فيه، لأنه يمشي على نور من هدي من صراط الله المستقيم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، حتى يقول واحد من اليهود في المدينة لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واحد من اليهود في المدينة يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لقد علمكم نبيكم كل شيء. قال أجل، يقول الصحابي لليهودي أجل، علمنا كل شيء حتى الخراءة. يعني حتى إذا جينا ندخل الحمام الكنيف المرحاض كيف ندخل، وش نقول إذا جينا ندخل، وكيف نجلس، نعتمد على الرجل اليمين ولا على الرجل اليسار، وكيف نفكر، وهل نذكر الله أو لا نذكر الله. علمنا كل شيء. يقول الصحابي لليهودي لما قال له علمك، قال أجل علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى. وذكرت أكثر من مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد على منبره الطيب الطاهر بعد صلاة الفجر فخطب الناس حتى جاء وقت أذان الظهر والنبي يخطب على المنبر، والصحابة جالسين تحت رجال ونسوان بعيدين، النسوان يسمعون والرجال عنده قريبين منه، حتى جاء وقت الظهر فنزل وصلى بالناس الظهر لا أكل ولا شرب، ثم صعد المنبر وخطب حتى جاء وقت صلاة العصر فنزل وصلى بالناس العصر، ثم خرج وخطب حتى غابت الشمس، حتى أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ما ترك صاحب بدعة يتبعه الرجل والرجلان إلا وسماه باسمه على المنبر، إلا وسماه باسمه واسم أبيه واسم قبيلته. وضربت لكم مثل، يقول الصحابي حذيفة وغيره، حذيفة وغيره طبعا حفظوا، وكل واحد حفظ على قدر استعداده للحفظ، منهم يحفظ منهم اللي ينسى، لكن كانت إذا حدثت الحادثة التي تحدث بها النبي على المنبر ذاك اليوم يتذكرونها كمن رسول الله كما يتذكر الإنسان وجه صاحبه الغائب إذا شافه. إذا شافه غائب كالناسي بمجرد ما يشوف وجهه يتذكر سيقول هذا صاحب فلان يتذكرونها. وقلت إن أسماء بنت أبي بكر الصديق بنت الصديق رضي الله عنها لما أخذ الحجاج ابن يوسف عليه من الله ما يستحق لما أخذه وقتل عبد الله بن الزبير وصلبه أرسل إلى أسماء وكانت في مكة أمه بنت الزبير بن زوجة الزبير بن بنت الزبير أسماء بنت الزبير نعم بنت أبي بكر لما أرسل إليه وقال تعالي تعالي قالت ماني بجاي قال يقول لك الأمر تجي قالت ماني بجاي قال الحجاج قولوا لها إذا ما جات سأبعث إليها من يجرها من قرونها يعني خصلتين الشعر اللي مستطرات تحت الغطاء تحت خمرتها نسحبها مع قرونها مع شعرها من قدامها. قالت يأتيني يسحبني من قروني كان خليه يسحبني من قروني هي عمية طبعا يومها رضي الله عنها. فاضطر هذا الإنسان المنحرف أن يأتي إليها في بيته وعندما وقف قال أرأيت يشمت أرأيت كيف صنع عدو الله بنفسه على ولدها يعني عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل الصحابي الجليل رضي الله عنه. قال أرأيت كيف صنع عدو الله بنفسه قالت يا حجاج أفسدت عليه دنيا وأفسدت عليك دينك أو أفسد عليك دينك هو رحت منه دنياه يا حجاج وانت رح منك دينك يا حجاج وضيع دنياه راحت وانت دينك راح. ويا حجاج لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في ثقيف النبي سيقول الحديث صحيح طبعا سيكون في ثقيف كذاب ومبير اثنين يعني واحد كذاب واحد مبير واحد متلف للعباد والعباد مبير مهلك سيكون في ثقيف يا حجاج كذاب ومبير. أما الكذاب يا حجاج فقد عرفناه وهو المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب اللي ادعى النبوة المختار بن أبي عبيد الكذاب الثقفي الكذاب. أما الكذاب يا حجاج فقد عرفناه وأما المبير فلا إخالك إلا إياه أنت المبير الذي حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك اللي تهلك البلاد وهو فعلا هك أهلك العبادة والبلاد ما خلى. وكان يقول والله لو لم لا يرضى عني عبد الملك بن مروان إلا بنقض الكعبة حجرا حجرا لنقض. الحجاج بن يوسف الثقفي والأسف أنه كان أول حياته يقرأ القرآن للناس كان لكن حرف الله قبل وصرفه عن طاعته ويقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج من تصور صورته. أتصور يا مسلم وتصور الكافر تصور المسلم كيف يمشي في نور على نور من أنوار الله وهدي من هدي الله وعلى صراط الله المستقيم اللي قال وأن هذا صراطي لما قال قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبهذا نور وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نرزقكم إياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. اسمع قواعد الأخلاق والسلوك ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. أخلاق سلوك كامل يتعامل معك الإنسان إذا كنت بهذا السلوك وهو مطمئن الخاطر مستريع أنك لن تهضمه ولن تضيمه ولن تظلمه ولن تعتدي عليه ولن تفتات عليه ما دمت تمسك هذا الصراط وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول أمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها وضرب الله له مثل هذا هنا ليس كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون ويضرب مثال آخر لهذا النور، لهذا النور بالمنهج الإلهي الذي أرسل الله به الأنبياء وأنزل به الكتب وختمهم بخاتمهم وسيدهم وشيخهم وإمام الأولين والآخرين إمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الله نور السماوات والأرض، يعني منور السماوات والأرض بما أنزل من كتاب وما أرسل من رسول وما هدى به إلى الصراط المستقيم بعقل الناس وأفكار الناس المتبعين لهدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله نور السماوات، وضرب مثل، مثل ما هو قال لنا هناك كما مثله في الطلبات الآية اللي قالتها الآن، أو من كان ميتا فأحيناه وأجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلوه في الظلمات ليس بخارج منه، نفس هذا المثل الموجز، المثل الموجز هذا في هذا المقام يبينه، فيقول الله في سورة النور الله نور السماوات، يضرب مثل لحالة المؤمن ولحالة الكافر. وش المنهج اللي ينهج المؤمن وش المنهج اللي ينهج الكافر؟ قال مثل نوره كمشكات فيها مصباح، وقلت أنا في وقت قريب إن المشكاة هي الطاقة في الجدار غير النافذة، إذا كانت نافذة يعني من تدخل الهواء ما هي طاقة، ما تسمى طاقة، ما تسمى مشكاة، ما تسمى مشكاة، ما تسمى مشكاة، إذا كانت نافذة ما تسمى نافذة، ما تسمى طاقة ولا تسمى مشكاة، هي الطاقة غير النافذة، غير النافذة. الله مثل نورك مشكات يعني طاقة فيها مصباح، وضربت مثل مرات كثيرة بأن المصباح يختلف نوره، يعني لو كانت النور عندك كان زمان وإحنا نقرأ على هالسراج اللي بفتيلة من الـ من الـ من الـ من القطن أو من الـ من غيرها ونحط وتحتها الغاز وبعدين يسري وبعدين يشب عليها النار فيبدا يطلع الدخان مع النار حقها والنور حقها ونقرا عليه ونمشي عليه ونروح ونجي عليه. وكان الانسان اذا جاء في اخر الوقت من الدراسه وجاء يطفل تافت اسود مثل الليل من اللي دخل في قلبه من في صدره من هذا الدخان ده، هذا طبعا نورها ضعيف. بعدين تمدن الناس وجابوا زجاجات يحطوها على الفتيل وصاروا يقولوا لنا زجاجة أصلية وزجاجة غير أصلية، هذه بقرش وهذه بنص قرش مثلا. الزجاجة الأصلية كثيرة الانكسار، سريعة الانكسار، وأيضا ضوءها يصير واضح معمش. وإذا جبت الزجاجة الأصلية نورها ينبلج. إذا كنت جبتها وهي مثلا 5 شمعة 10 شمعة 20 شمعة 30 شمعة 50 شمعة 100 شمعة وحطيتها في مثل المسجد النبوي ما يعرف الناس يقولوا عليها تصير ضعيفة جدا جدا لأنها يتفرج نورها في اتساع الأرض هذه فما يصير لها نور مجتمع. لكن لو حطيتها في طاقة غير نافذة يصير نورها واضح جلي لأن النور حقها يصير مجتمع تماما وتصير واضحة النور مشرقة النور مشرقة، مع أن الشمس من آيات الله هي في الكون الأعلى لكن آية من آيات الله. لا والله حط لها بنزين ولا بترول ولا حط لها أي مادة من مودات اللي هي الآلات اللي تقوي هذه، ما حط لها أي واحد من يوم خلقت إلى يومك إذا ما حط لها أي مادة وهي تدور لما دارت على آدم وتدور علينا اليوم بنفس الصورة والطبيعي، وإن كذبنا الملاحدة الدهريون الذين لا يؤمنون بالله ولا برسوله. الشمس هتسي في الكون كله تبد عليه، تطلع الصبح كل اللي في أفقها يبصرون ويقرون ويكتبون ويمشون ويروحون نور يمشون، وهذا من أنوار الله التي خلقها لعباده ونفع عباده. إذا كانت اللمبة هذه عليها زجاجة يقول ربنا كمشكات يعني طاقة غير نافذة فيها مصباح، المصباح يعني فيه زجاج يعني عليه زجاج، الزجاجة من أي نوع؟ كأنها كوكب، كأنها نجم من نجوم السماء في صفائها ولا معانها، كأنها كوكب ذري مضيء مشرق توقد من شجرة يعني من زيت شجرة يعني شجر زيتون لأنه طبعا لا يوجد زيت يصير أنواره تسطح كأنوار الزيتون اللي يغذى. طبعا يغذى بالزيت، يعني زيت عربي، زيت ما أدري إيه، زيت ما إيش، ميوت مئات الزيوت هذه وحطناها في سراج ما يصير مثل زيت الزيتون لو أسرعت به سراج. يقول توقد من شجرة مباركة، مباركة يعني الزيتون، من شجرة مباركة زيتونة، زيتونة. وكلمة مباركة وصفتها أكثر من مرة بأنها كل الزيتون بركة، خشبه ورقه ثمره، ثمر أول ما ينبته غاض، ثمر بعد ما ينضج، ثمر بعد ما ينضج تماما ويحصى ويؤخذ ويؤخذ ويجمع ويجمع ثمره، كلها فيها بركة وفيها فايدة. أنا شفت في عسير في أبها أكثر بيوتهم يدهنونها، لأن الزيتون يسمونه العت، يملأ البراري من أول ما تخل الطائف وأنت تمشي إلى أبها في ذلك الجبال، جبال السراء، وأنت بين أشجار الزيتون، وهم يأخذونها من غير تلقيح طبعا، ما يلقحونها ولا يعرفون، لا يخلوها على طبيعتها، فما تنضج نضج الكامل، فيأخذونها وهي خضراء، وهي خضراء توها توها. يقول لي واحد منهم من كبارهم نستفيد منها عدة فوائد، وش تسوون فيها؟ نأخذ منها زيت نشب به السراج، ونأخذ منها دهان نتم به الأبواب أخضر وأحمر وألوان أخضر وغيره، والجدران نزركشها بزيت الزيتون الأخضر اللي ما نضج. الورق حقها لو خدته وأحرقته وكان عندك ثوب حرير جاته بقعة أو شيء خربوه أو تقذر وتوسخ، اغسله بورق الزيتون. هل انت حطيت عليه ما تحط صابون ولا تحط شيء، حط ورق الزيتون المحروق، احرق ورق الزيتون واغسله به، يرجع ما كأنه رأى وسخا طول حياته، طول كونه قبل ذلك. هذه من آيات الله. طبعا الله خلق أشياء كثيرة من هذا الباب، من هذا الباب مثل ما خلق بعض الحيوانات لو تحطها في النار تنظف، لو تحطها حيوانات لو تحط جلدها لو حطيت عندما يتسخ، أنا قلت لك الحرير أو الإبريسم لو تحب تنظفه وتجيب ورق الزيتون وتحرقه وتحطه بدل الصابون وتقلبه في الماء وتغسل به الإبريسم، يرجع كما كان أول مرة. بعض الحيوانات موجودة في حول الصين وغيرها، ومعروف حتى في أوروبا أيضا حيوانات، هذه الحيوانات يأخذ فروها ويصنع منه مناديل وغيرها، إذا تقذرت ارميها في النار تطلع من أحسن ما يصير، لا تحترق ولا تذوب، لا يأكلها النار وترجع نظيفة كأحسن ما كانت إذا دخلتها النار. آيات لله عز وجل. فالزيتون مبارك. يقول من شجر، يقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، طبعا لتكون متمحصة للشمس طول النهار، فهذا يصور زيتها أطيب الزيت وأجود الزيت وأنقى الزيت. اسمع شو يقول على شريعة الإسلام، يقول على شريعة الإسلام يكاد زيتها يضيء، النور اللي انت تعيش عليه، النور اللي تمشي عليه في ظل القرآن وفي ظل سنة النبي محمد، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. طب إذا كانت ما مسته النار يكاد يضيء، فما بالك إذا مسته النار؟ وهو المعروف أن يضيء ضياءً شديداً إذا مسته النار، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يقول ربنا تبارك نور على نور، لا أهواء ولا مذاهب هدامة ولا خرافات ولا أباطيل، يمشي بها العمي الصم البكم الذين لا يعقلون الذين يريدون يطفئوا نور الله. واحد وراني كتاب اليوم البارحة مرتين من سمعوا شيطان من هالشياطين اللي يوزعون، يدسون في مخابئهم ويوزعون، أو يغتنمون فرصة غياب الناس أو غفلة الناس يوزعون. نسخة مكتوب عليها الصلاة الإلهية الكبرى، يوم جابها لي وقرأها وإذا بها مملوءة بالشر ومملوءة بالكذب على الله وعلى رسوله، وصحيح يدعي أنه متدين ويجيب له شهادة من ناس رسميين لكن ما بهم خير، لأن لو بهم خير ما كانوا يجوزون له مثل هذه في بلاده طبعا، في بلاده طبعا، لأن الحمد لله حصب الله البلاد وصلنا إلى اليوم ما جهاها، يعني ما صار ذمت منها هذا الشر، الحمد لله ومنته. وبعدين جايب صور لشعره اسمع الخبيث وش يقول، انظر صورة لشعرة ذقن النبي محمد. النبي كان يحلق ذقنه عشان تجيك شعرة منه؟ النبي كان يأخذ، كان يؤخذ من شعر لحية النبي؟ هل واحد يدعي من أهل الدين أنه رأى شعرة حتى من عهد الصحابة أنهم أخذوا شعرة من لحية النبي؟ لحية النبي يجرؤ واحد يأخذ منها شعرة؟ أو حتى لو طاحت شعرة ما نقل إن كان شعر النبي يطيح. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني صانه الله ابن 63 سنة، وكان إذا مشى يسبق كل من حوله، ولذلك كان لا يرضى أن يمشي أمام أصحابه، يمشي خلفهم ليمشي بمشيتهم، لأنه كان كما جاء في الحديث الصحيح كان إذا مشى كأنما ينحط من صبب، يعني كأن سيل نازل من أعلى الجبل ما يقدر أحد يرد ولا يدفعه. فالنبي إذا مشى كأنما ينحط من صبب، فكان يمشي خلف أصحابه رحمة بهم وشفقة عليهم حتى لا يتعبهم إذا مشوا، لأنه إذا مشى قدامهم جر وراه يلا يلحقوا، فيمشي خلفهم صلوات الله وسلامه عليه. وصحيح في حجة الوداع بعدما طاف النبي بعدما رمى الجمرة عليه الصلاة والسلام ونحر هديه، حلق رأسه، وحلق يمكن 3 مرات في طول المدة المدينة المنورة، في 10 سنوات حلق 3 مرات، لكن في الحجة الوداع وأصحابه الحجاج معه أكثر من 100,000 نسمة، وكان يحيط به طبعا اللي يقدرون يحيطون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جلس للحلاق بدأ الحلاق فحلق نصف رأسه الأيمن، فأمر أحد أصحابه أن يوزع الشعر على الجهة اليمنى، ولما حلق الحلاق النصف الأيسر أمر الحلاق يوزع الشعر على على على على على, على الذين في الجهة اليسرى. وأم سلمة كان عندها جلجل حط فيه شعر من شعر النبي عليه الصلاة والسلام مصبوغ بالحناء والكتم. النبي ثبت أن كان يصبغ بالحناء والكتم، وأن أبا بكر كان يصبغ بالحناء والكتم اللي مثل شعر كذا بس يمكن تميل للسواد شوية، وعمر كان يصبغ بالحناء صرفا، وكان النبي يأمر أصحابه بأن يصبغوا شعورهم لحاهم وشعورهم، ويقول اصبغوا فإن اليهود والنصارى لا يصبغون، خالفوا اليهود اصبغوا فإن اليهود والنصارى بأمره صلوات الله وسلامه عليه. ولما مر على جماعة من شياب الأنصار قال غيروا هذا، إن وقال لهم إن يعني غيروا الشيب هذا، وقال إن أحسن ما غيرتم به الشيب، إن أحسن كما هو صحيح، إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتام، إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتام. ومر عليه رجل صبغ بورس وزعفران، مر عليه رجل صبغ بالحناء والكتم، قال مر عليه رجل صبغ بالحناء صفرا قال هذا حسن، ثم مر عليه رجل صبغ بالحناء والكتم قال هذا أحسن منه، ثم مر عليه رجل صبغ بالورس والزعفران قال هذا أحسن منهما. الورس والزعفران، الزعفران عشان يحمر مع الصفرة، أحسن من اللي خلاها بالحناء والكتم، وأحسن من اللي خلاها بالحناء الصفر، هذا عمل المسلم وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان الناس يمرضون في المدينة يروحون لأم سلمة، فأم سلمة حط ماء في الجلجل اللي فيه شعر النبي وترجه وتصب له منه عن يشربوه لعل الله يشفيهم. هذا ليس وثنية ولا شركا بالله عز وجل، ولكن سبب من الأسباب الصالحة، لأن الصحابة مثل ما رأهم أحد الكفار اللي هم داخلين على مكة يقول ما رأيت مثلهم، والله ما تنخم نخامة فسقطت على الأرض، كل من يستطيع أن ينال منها شيئا لو دلك لها وجهه وليه، والله صانه، والله طهره، ما يأتي منه شر لخلق الله ألبته، لا صغير ولا كبير، لا صغير ولا، حافظه الله وصانه صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذول جايبين لك شعره وحطنها في قزازه صغيره، زجاجه صغيره، ويقول انظر تحت الصوره في الزجاجه شعرها من ذقن النبي. لو كان يعرف الاسلام ما كان يقول كده، لو كان يعرف شريعه الله ما قال كده، لكن للأسف بعض الدوائر الكبرى في بعض البلاد اللي تنتمي للإسلام مأيدين وقال إحنا ما وجدنا في الكتاب هذا شيء يخالف شريعة الإسلام، وكله مخالف لشريعة الإسلام، ما هو كل نصه ولا ربعه ولا خمسه ولا سدسه، كله مخالف وعلى غير منهج النبي محمد. منهج النبي معروف، الصلوات على الرسول معروفة، الصلوات على الرسول معروفة، لكن بعض المغفلين الحمير التجاني يقول لهم اللي يقرأ صلاة الفاتح، صلاة الفاتح مرة واحدة أحسن من يقرأ القرآن 70 مرة أو 80 مرة أو 1000 مرة. 4 أسطر أو 5 أسطر عملها التجاني الجاني ويقول اللي يقراها مرة واحدة أفضل من قراءة القرآن 70 مرة أو 100 مرة. لكن أعمى الله بصائرهم وأعمى أبصارهم، ووجدوا أمما كالحيوانات يتبعونهم على غير بصيرة. على فلما تشوف واحد جايب لك شعر يقول هذا ذقن النبي، انت ما تخجل على روحك، ما تخجل على نفسك، تطبع كتاب وتنفق عليه وتذهبه وتحطه ملون بألوان عشان تغري الناس اذا شافوه وهو في يقول شعره من ذقن النبي. هذا يقولها واحد يتأدب مع رسول الله، هذا يقولها واحد يعرف الأدب مع حبيب الله ورسوله، اللي ما كان واحد من الصحابة لا كبارهم، ما يعلم أن رجلا كبيرا وصف النبي محمدا، ما يعلم أن رجلا كبير السن من 20 وفوق، من 20 سنة وفوق وصف النبي محمدا. اللي كانوا يصفون النبي النسوان والصبيان، النسوان خلي الله يقطع ويقطع لي، خلي احرقوا احسن لك جزاك الله خير، احرقوا خلينا يا ابن خلي نكمل الكلام وبعدين ختمت ان بقى وقت. لم يستطع احد من كبار الصحابة ان يصف النبي محمد لبهائه وجلاله وحبه لبهائه وجلاله وحبه وتكريمه صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان ولد بنته علي زين العابدين لما طاف بالكعبة وشافوا هشام بن عبد الملك وقال للفرزدق ولا الواحد من الناس من هذا؟ قال له هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن خير عباد الله كلهم. هذا لو كان يعني يبين على أخلاق وسلوك يبين، ولا يكلم إلا حين يبتسم حياء، يغضي حياء، يقول الشاعر يغضي حياء، هو دايما عيونه مطيل تحت، يغضي حياء وتغضى من مهابته، ما يرفعون عيونهم فيه ولا يحدقون في عيونهم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. إذا تبسم كتكلم، ما هو كبر ولا عنجهية ولا غضة، حياء وأخلاق وسلوك، سلوك في ظلال الإسلام وفي نور الإسلام. إنما النسوان اللي يصفون النبي محمد مثل أم معبد فيما يؤثر من الخبر لما جاها وهو مهاجر وانتهى معهم الزاد ومر على خيمتها عند جديد وعسفان بين جديد وعسفان، ولما نزل ومعها أبو بكر وعامر بن فهيرة والدليل الكافر وقال لها أطعمينا، وولدها معبد صغير جاد جنبها، قالت والله لو كان عندنا شيء، جاهلية ما كانت استمت يومها، والله إن صح الخبر والله لو كان عندنا شيء ما أعوزناكم القراء. يعني أنا هي قاعدة للضيفان في بيتها في خيمتها اللي على البر على بيتها الشعر اللي في الطريق، إنما ولو كان عندنا شيء ما احتجنا أني تسألنا، كنا نعطيكم من غير سؤال. فنظر أو نظر إلى إلى إلى عائشات عجفاء هزيلة عجزت عن السرح أن تروح مع الرعي في البيت نايمة ما تقدر تقوم، عجفاء هزيلة لا ضرعها ولا بطنها. فقالت لما شافتهم ينظرون للشاه قالت يا معبد قرب الشاه لعمك على عادتهم، فقرب الشاه للنبي ما يعرفون فقرب الشاه له فحط يد الشريفة على ظهرها وقال بسم الله ومسح الضرع وقال فبدت تتفاج ترخي رجليها الورنية وبدأ الضرع ينتفخ ثم بدأ يشخب ويحلب النبي عليه الصلاة والسلام حتى ملأ الإناء وقال لتشرب صاحبة الشاة أولا فشربت هي وولدها حتى رويها من زمان ما شموه. بعدين سقى أبا بكر ثم عامر بن فهيرة ثم عبد الله بن أريقط ثم شرب هو وقال يحلب وقال ساق القوم آخرهم شربا. صح هذا الخبر، كلمة ساق القوم آخرهم شربا صح الخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن اللي يسقي ناس ينبغي أن يكون ما يشرب إلا آخر، اللي يصب الناس ما ينبغي يشرب إلا إذا انتهى الصب منه. ساق القوم آخرهم شربا وثم ملأ الإناء وقال احملي احفظيه لزوجك إذا جاء عشية. ثم انطلق صلى الله عليه وسلم، فلما جاء زوجها استنكر وجد لبن، قال يا أم معبد أن لك هذا والشاء عازب حيال، ما عندنا من جاكي؟ قالت مر بنا رجل مبارك، قال صفيه يا أم معبد، قالت وسيم قسيم أعضاؤه متقسمه اختارها الله له، وسيم قسيم أقرن يعني حواجبه تكاد تتلاقى، أقرن في صوته صحل، في صوته صحل، صحل يعني كأنك تجيب كسر من السكر، كأن فيه حلقي كسر سكر مذابح، الصحل الصوت الصحل يعني حلاوة تسمع بحة قليلة لكنها إذا تكلم كأن كسر سكر تخرج منه، في صوته صحل وفي عنقه سطع، إذا رفع رأسه تقول عنقه كأنه مصنوع من الفضة، في عنقه ليس بالطويل البائن، ليس لا لا تقول لا هذا من حديث أنس لا تشنأه العين من طول، طبعا الطويل بالحيل بعض الناس يكرهه، هذه ما لا لا طويل ولا قصير ربعة، ليس بالطويل مثل ما قال أنس في حديثه اللي رواه البخاري وغيره، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسلط بعثه إلى آخر الحديث. فتقول لا تشنأه العين من طول ولا تقتحمه من قصر، له قصير تقتحم العين تزدريه ولا طويل تكرهه العين، لا تشنأه العين من طول ولا تقتحمه من قصر، غصن بين غصنين يعني بين أبو بكر وعمر بن فهيرة، فهو أحسن ثلاثة منظرا وأجلهم خبرا، إذا تكلم استمعوا لقوله، إذا نطق استمعوا لقوله، وإذا يعني أمر تبادروا لأمره، محفود محشود لا عابس لا عابس ولا مفند، يعني لا وجه يكشر ولا يعيب على واحد شيء عمله، وهذا طبيعة النبي عليه الصلاة والسلام. خالد أنس يقول خدمته 10 سنوات، هو من 10 سنين يوم يجي ومات وأنا سن 20، يقول خدمته 10 سنوات فما قال لي أف قط وما قال شيء صنعته لما صنعته ولا شيء تركته لما تقصر صلوات الله وسلامه عليه. فلما جاء رجله وسمع الكلام ده قال يا أم معبد هذا محمد صاحب قريش، وما عمره شاف هذا محمد صاحب، والله لا ترك لا تعلمه، ويركب من راحوا يتبع الأثر ويركب ناقته ويلحقه قبل دخول المدينة فيعرفه باسمه، وأن زوجته عتيكة بنت العون الخزاعية أسلمت لله رب العالمين، يعني ده راحت زوجته أسلمت وأسلم ولدها معبد وأسلم خالد بن العون أخوها وأسلم زوجها أبو معبد، ورجعوا هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. أنوار الإسلام جلية وأعداء الإسلام لن يقصروا، يهود نصارى وثنيين ملاحدة دهريين خرافيين وهم أشد علينا من كل هؤلاء، أشد الخرافيين أشد علينا من اليهود والنصارى، لأن عدوك اللي يجيك كاشر وعارف أنه عدو ما هو مثل عدوك اللي في بطنك اللي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويمكن يدخل معك المسجد ويصلي كمان وربما تشوف منه سلوك، هذا أخطر عليك إذا انحرف عن دين النبي أو لم يكن على منهج. وضربت لك أمس قصة العابد، العابد اللي كان يصلي نافلة وأمه تقول له تعالى ولا يجيها لأنه قدم الصلاة على أمه، إن العلماء يقول لو كان من أهل العلم لأجاب أمه، لأن إجابة الأم واجبة والصلاة التي فيها نافلة. والعلماء يقول، العلماء يقول تارك الفرض بالسنة، تارك الفرض بالسنة مغرور. اللي يترك السنة ويعمل، اللي يترك الفرض ويعمل السنة، اللي يترك الفرض ويعمل السنة، يقول تارك الفرض بالسنة للسنة مغرور، وتارك السنة للفرض معذور. يعني إذا كان مشتغل بالفرض ولا قضى ولا أدى السنة معذور. يعني أنت إذا دخلت من المسجد وقد أقيمت الصلاة، بعض الناس الجهلة يقوم يصلي ركعتين، والنبي عليه السلام يقول إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة في الحديث الصحيح الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذال يبدأ يصلي لك ويخوي بعدين ينقرها نقر الديك ويروح يدخل، لا صلى وخالف أمر النبي، لا صلى صلاة صحيحة وخالف. وحتى لو كانت الصلاة منضبطة لا يتقبلها الله، لأن الله لا يتقبل عملا إلا إذا كان على منهج النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يصلي والإمام يصلي بالناس صلاة الفريضة فقد خالف هدي النبي ولا ترفع له صلاته إلى السماوات. هات السؤال اللي تبيه. ايوه الايه ايش؟ لا جهل، جهل ما يفعل، ما يفعل هذا الا الجاهلون. هم لو كانوا على بصيره ما اضر، ما اضروا عباد الله واولياء الله. والكثير منهم خصوصا الهنود والسنين، واحد منهم يصلي كانه مركب على ياي، لا ركوع قبل راسه ما تنزل يكون رفعها، وقبل ما يحط في السجود يكون رفعها، ولا اطمئنينه. مع ان الرسام يقول للرجل الذي صلى ركعتين وسلم عليه قال ارجع صلي فانك لم تصلي، ما قال له ما صلي، مع انه صلى بس الصلاه ما هي مقبوله، قال ارجع صلي فانك لم تصلي. فرجع وصلى ركعتين مثل الاولى وجاء رجع السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام ارجع صلي فإنك لم تصلي. فرجع وصلى ركعتين وقال السلام عليك ارجع صلي، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذا، قال إذا أردت الصلاة فاستقبل القبلة وكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا هدي الإسلام وهذه الصلاة. من كم ريال تستحق الزكاة؟ الزكاة تستحق إذا كمل النصاب 11 جنيه ذهب. شو اسأل الصاغة كم تساوي 11 جنيه الذهب، 11 جنيه أو 100 من الفضة كم تساوي وزك عليه. أنا ما أعرف الموازين، يعرف الصاغة. ذكرتم الآية إيه؟ يقول ذكرتم الآية وأنا ما أدري وش كاتب ذا. فاكهة وأبا، نعم. ما هذا؟ ما هو أبا؟ ما هو أبا؟ الأب المرعى بلغة اليمن، الأب المرعى بلغة اليمن، الحشيش اللي يطلع الثي، الحشيش والنباتات والمراعي والكلى اللي ترعيه المشي. أول كلمة، أول كلمة في مختار الصحاح في اللغة العربية الأب المرعى بلغة أهل اليمن، الأب. ولو فكر الإنسان شوية وفاكهة وأبا، بعدين في اللف والنشر، لأن اللف والنشر المرتب أن يذكر شيئين ثم يذكر بعدهما شيئين، الأول للأول والثاني للثاني، ويسمى هذا اللف والنشر المرتب. ومنه قوله أقول أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة النهار من يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قالوا أرأيتم من إذا جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم الليل تسكنون فيه تسكنون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، الليل والنهار لتسكنوا راجع الليل ولتبتغوا من فضله راجع النهار، بلاغة. هذا في باب البديع يسمى اللف والنشر المرتب. فكذلك لو تبصرت فاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، نعرف أن الفاكهة لنا والأب لأنعامنا، فنعرف لو كنا بالفاء يعني بالفهم المرتبع نعرف في الحال أن الأب هو المرعى أكل الحيوانات والبهائم. كثير من المصلين يسلموا قبل الإمام هل هناك مذهب؟ ما هناك مذهب أبدا في أهل الإسلام، لا الأحناف ولا الشافعية ولا المالكية ولا الحنابلة ولا حتى أهل الظاهر ولا أحد من أهل الحديث ولا غيرهم يجيزون التسليم قبل الإمام. فمن صلى من سلم قبل الإمام ضاعت منه صلاته، إلا أن يكون ناسيا فيصبر حتى يسلم الإمام، حتى ولا حتى ما عليه سجود سهو، لأن ما في سجود سهو على اللي خلف الإمام. يقول حلف شخص بالطلاق كأنه قال يعني ما هو مطمئن عليه الطلاق بالثلاث، قال هذا ما يقول واحد من أهل الأصل. أنا أقرأ في كتب أهل العلم، في كتب أهل العلم، والحلف بالطلاق من أيمان السفلة، كتب أهل العلم، إذا لم أكن واهما ففي الهداية، الهداية في مذهب الحنفية وغيرها وفي الدر المختار وغير الكلام هذا، والحلف بالطلاق من أيمان السفلة، السفهاء هم اللي يحلفون بالطلاق، أصلك ما أخذت المرأة عشان تحلف بها ولا تعجب عليها، وبعدين كلمة حلف بالطلاق وش حلف بالطلاق ده؟ الطلاق مشروع على أن الإنسان إذا صار بينه وبين زوجته حالة لا يمكن الصبر عليها بحال، ولا بد من الفراق، ومثل ما قال الشاعر: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له، ما من صدقته يبد، لكن من نكد ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له، ما من صدقته يبد. فعند ذلك الطلاق يكون وسيلة للفرق. وبعدين الشريعة الإسلامية تقول لك إن طلقت لفظي، إن قلت الطلاق مرتين أنت مبتدع، لكن يقع عليك، وإن قلت ثلاثة يقع عليك وأنت مبتدع، طلق بدعة آثم عاصي يعاقبك الله عليه، والطلق واقع إذا تم. ولكن السنة الشرعية، السنة أنك إذا خلاص ما بقي حيلة، بذلت كل مجهود، والمرأة بذلت كل مجهود، وعجز الحكمان وعجز أهل الخير والبر للإصلاح بينكما، الطلق هو الوسيلة، ما في حيلة. والطلق وش يكون؟ تطلقها طلقة رجعية وتسكت عليها، طلقة واحدة رجعية. إن طبعا الشيطان، الشريعة تحرم الطلاق والمرأة حائض، لكن لو طلق وهي حائض يقع، ولو طلق وهي حامل يقع، لو طلق وهي حامل يقع. بعض المغفلين يقولوا إذا جابت ولد ردها ولدها، والله ما يدرون، والله ما هو موجود في كتب أهل العلم إن ولدها يردها، إن ولدها يردها، وش دخل ولدها فيها؟ فإذا كان إذا طلق وهي حائض وقع الطلاق وهو عاصي آثم، وإذا طلق مرتين بلفظ واحد عاصي آثم والطلاق يقع، وإذا طلق ثلاث بلفظ واحد يقع الطلاق. هذا عندي طبعا، وعند الأئمة الأربعة، عند الأئمة الأربعة أبو حنيفة والشافعي ومالك وأبو حنيفة وكلهم على أن الطلاق يقع، هذا يقع الطلاق، ما في إشكال ولا ريب. ولما واحد قال طلقت امرأتي، واحد من الصحابة طلقت امرأتي ألف تطيقة أو مئة تطيقة، قال بانت منك بثلاث فيما تملك وسبع وتسعين فيما لا تملك، يعني 97 راحوا في الهواء وثلاثة كفوه، مالك رجع عليها حتى تنكح زوجا غيرك. فالحلف ما ينبغي لمسلم. وإذا الإسلام جعل أمور حتى ما يتحسف الإنسان ويندم، أنت إذا صار بينك وبين مرتك شيء ما يطاق ما يتحمل، هو إن كان في أخلاق طلقها واستريح، إن كان في أخلاق يعني كانت منحرفة دينيا أخلاقيا هذه لا تمسكها، هذه روح منها حتى لا تدخل النار، لأن اللي يرضى على الدياثة في زوجته ديوث لا يدخل الجنة، فالجنة محرمة على كل ديوث، اللي يرضى في أهله بالخنة في أهله. ولكن إذا كان سلوك مثلا مراح حمق بها حمق، أي شيء هيجها وأي شيء يسرها، ودائما تصارخ ودائما كذا ودائما كذا، اصبر ترك، إن صبرت على خير كبير، إن صبرت عليها على خير كبير، ما ضيع لك شيء، وخصوصا إذا كان الله رزقك منها ولد ولا بنت ولا ده، احمد ربك حتى لا تشتت عيالك، واحد يصير شرق واحد يصير غرب، وبعدين يبدون بدل ما ينتقمون ما يدعون لك يدعون عليك انك سببت في تفرقتهم، يعني بهذا الحال فاصبر. فإن عجزت تماما تماما تماما وعرفت ان مالك حيلة وبذلت كل مجهود، فطلقها في طهر، إن كانت ممن تحيض يعني سنها دون 50 مثلا، إذا كانت ممن تحيض فطلقها طلقة واحدة رجعية بلفظة، تقول لها أنت طالق، بعدين أنت الملك ما راح لك شيء، أنت قلت الكلمة بقي لك اثنين فهي يمكن عندما تسمع كلمة طالق تبدأ تحب في رجلك وراسك وتقول لك رجعني النفس، لأن الشيطان كان ركب رأسها، فلما أصيبت عرفت وصارت مثل الغافل اللي استيقظ من النوم. كثير يحصل هذا من النسوان، فإذا حصل هذا الحمد لله، أنت ترجحها بدون رضاها، أنت لك الحق في مدة العدة، إن كانت بحط ثلاث حيضات وإن كانت بحط ثلاثة أشهر لك حق ترجحها في مدة العدة، إن كانت يائسة ثلاثة أشهر، وإن كانت حائض تحيض ثلاث حيضات فتطلقها في طهر لم تجامعها فيه، وبعدين اتركها حتى تنتهي عدتها، وأنت بالخيار مدة العدة. أي لحظة يرضى قلبك عليها وتتأسف إنك طلقتها قل لأي اثنين جنبك، وحتى لو ما قلت قل لأي اثنين جنبك طلني ردت زوجتي لعصمتي، لسوى تدري ولا ما تدري هي زوجتك، ولو جت عندها في بيت أهلها ولا في بيتك، مع أن يحرم على المرأة أن تخرج من بيت زوجها إذا طلقها طلاقا رجعيا، يحرم عليها أن تخرج. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. اسمع يقول وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. يقلب القلوب يقلب يخليها تحبك أكثر من عيونها وانت تحبها أكثر من عيونك ونيالك كمان، بيد الله القلوب يقلبها كيف يشاء. فأنت إذا طلقتها طلقة رجعية أعطاك ثلاثة شهور أو ثلاث حيضات، وهي غالبا تصير ثلاث شهور، أتي فيها تروي فيها تصبر وفيها مراجعة ناس وفيها وسطاء خير وفيها العقل يرجع ويحضر، فترجع لزوجتك بدون إشكال ولا مهر ولا صداق ولا أي شيء ولا رضاها ولا شاهد، بدون بتقول راجعتها. حتى لو كانت في بيتك أو في بيت أهلها ودخلت وغلقت عليكم الباب هذه رجعة، يعني لو دخلت عليها غرفتها وهي في بيتك وانت مطلقة طلقة رجعية ودخلت عليها الغرفة وغلقت الباب هذه رجعة راحت، وانت لو مت في الطلاق الرجعي ترثك هي، وان ماتت هي في الطلاق الرجعي انت ترثها كذلك، هي زوجة هي زوجة. فليش الانسان يتسرع ويلعب بالشيطان ويطلق بالثلاث وبالمئة؟ هذا ما هو من عمل المسلمين. والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.